أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فغشاها ما غشا صدق الله الحق المبين وبلغ رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا لكتابك الكريم حافظين وبما فيه عاملين وفي أحكامه متفقهين وفي الآخرة به من المرحومين واحشرنا به مع سيد الأنبياء والمرسلين في أعلى عليين بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بقرية الحسانية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.